بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السعيد أيها الأحباب من فقه دين الله عز وجل. ودين الله هو ما قال الله وقال رسوله من الوحيين، إذا وفق الإنسان يعرف طريق الجنة فيعمل له، وطريق النار فيبتعد عنه. بتدبر كتاب الله عز وجل وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسؤاله للعلم يكون الإنسان فقيها في دين الله. أما أن يكون محبا لله ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس في شيء في بيته شيء من كلام الله ولا من كلام رسوله، هذه محبة باطلة. إن المحب لمن يحب مطيع. وقد يقول إنسان أنا عامي، أنا أمي عامي لا أقرأ ولا أكتب. ونقول كان في أصحاب رسول الله خاصة أبو هريرة كان أميا لا يكتب، ومع ذلك جمل حديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الله عز وجل نية العبد وأنه يريد الفقه في دين الله يشرح صدره، فيحصل في الوقت القليل على علم عظيم كثير. وأقول لكم أيها الأحباب، إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية ونور على الدرب. نور على الدرب إذاعة مرتين في اليوم، وعلماء مشهود لهم بالخير. والله إني أعلم أن أناس في الدول العربية وغير العربية يكاتبون هذه لجنة الفتوى وتفقهوا في دين الله عز وجل هم في بلادهم، لأنهم أرادوا الخير. فممكن للإنسان أن يأخذ الراديو بنية أن يعرف أوقات إذاعة القرآن، فالمشايخ عنده في أقصى الدنيا، السائل يسأل وهم يجيبون، وهم لا يجيبون إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحجة قامت على الناس جميعا، أقول قامت على الناس جميعا، ولا يمكن الإنسان أن يقول أنا ما عرفت وأنا ما علمت. لا والله لقد علم الجميع، لكن إنما هي العزيمة ودعاء الله عز وجل والالتجاء إليه. فوالله من دعا الله والتجأ إليه بصدق أن الله يشرح صدره لتحري نور على الدرب في بلادك، وأنت في بلادك تعرف الحلال والحرام، تعرف الشرك والتوحيد، تعرف البدعة والسنة، تعرف طريق الجنة واضحا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فلذلك لا يقول أن إنسان أنا بعيد الدار وليس عندي علماء. العلماء تسمعهم يا أخي في نور الدرب يبينون لك طريق الجنة. ولذلك أصبحت الفتاوى التي مثل أفتوا بها 15 مجلد موجودة في الأسواق في أنواع العلم الذي تريده، في أنواع العلم الذي تريده، في صلاتك وفي صومك وفي حجك، في صلاتك وفي صومك وفي حجك وفي كل ما تريده، في تربيتك لأبنائك، كل هذا واضح. إذن ما يتعلى المتعلل. هذه يحتاج لها إلى وقت طويل. أقول احتاج إلى وقت طويل هذه. نعم. ولذلك يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فعلينا جميعا أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك ولا بد أن نحضر السبب. الذي يقرأ ويكتب يأخذ كتابا في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ كتابا مثلا الجامع الصحيح الإمام البخاري مختصر، والله كل ما يحتاجه أركان الإسلام وتربية أولاد وحق الله وحق عباده موجودة في هذا الكتاب. أي كتاب من الكتب المعروفة الصحاح والسنن، وكتاب في الأذكار، وكتاب في السيرة، وكتاب في الفقه، مع تحريك لنور على الدرب، تتفقه في دين الله وإن كنت في رؤوس الجبال وإن كنت في بستانك هناك. المقصود أنك تعزم على أن تتفقه في دين الله. أما إذا بقيت هكذا وتريد مثلا أن تكون عالما بما أوجب الله عليك وأنت ليس ما بذلت السبب، هذا من المحال. الذي يريد الولد، يريد الأولاد، يتزوج، والذي يريد الفقه في دين الله يبحث. المكتبة موجودة فيها كل ما تريد يا عبد الله. أقول هذه النصيحة كما أقول هنا، وقد قالها العلماء الجهابذة. الشيخ بن باز طيب الله تراه كان يقول هذا: لو أن الناس انتبهوا لنور على الدرب، هو نور على الدرب يبين لك طريق الجنة، وإنما إرادي وتأخذ بكم؟ بمئة ريال، والمشايخ عندك فقامت عليك الحجة. هنا سؤال يا إخوان، كان في البارحة سؤال يقول: إنسان كان محافظ على الصلوات، محافظ على الصلوات ما يفوته شيء منها، ولكنه يذهب للأولياء ويدعوهم ويستغيث بهم ويتوسل بهم، هل هذا يكون مسلم من أهل الجنة أو يكون مشرك من أهل النار؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان هذا الشخص الذي يصلي الصلوات ويذهب للأولياء في بلاد إسلامية لا يعذر، وأما إن كان في بلاد غير إسلامية بعيدا عن الإسلام هذا يعذر ويعلم. أما الذي هي بلاد الإسلامية فالحجة تقامت عليه. فإذا كان في بلاد إسلامية وهو هكذا يعني لا يفكر في نجاة نفسه، الصلاة والله ما تنفعه، والصوم ما ينفعه، والحج ما ينفعه، إذا لم تكن العقيدة، إذا لم يعلق قلبه بالله ولا يلتفت إلى ما يسمون بالأولياء، ما يلتفت إليهم. سبحان الله، سيد الأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لنا أن نشكو عليه أمورنا؟ الجواب لا. سيد الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامهم وإمام الأنبياء وإمام الأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لإنسان أن يأتي إليه ويقول: يا رسول الله أنا مريض، يا رسول الله ومثلا ولدي مثلا منحرف، ادعو الله أن يهديه؟ هذا لا يجوز. الميت لا يسأل، والنائم لا يسأل، والغائب لا يسأل، ولكن عندنا الذي خلقنا الحي الذي لا يموت، وهو يقول في كتابه: ادعوني يستجيب لكم. لا نغفل يا إخوان، لا يعثل أن نجهل أنفسنا. أعطانا الله سمع، وأعطانا الله بصر، وأعطانا الله عز وجل مثلا ما نتبصر به، فعلينا أن نحرص ونجتهد. فإذا عرفنا أن الذي في بلاد الإسلامية إذا كان يصلي ويصوم ويحج ولكنه يذهب للأولياء يدعوهم ويذبح لهم، هذا هو من حطب جهنم إذا مات على ذلك، لأنه في بلاد الإسلامية. وإن كان بعيدا عن البلاد الإسلامية، البلاد الأوروبية، هذا على كل حال يعلم أن عملك هذا، ذهابك للأولياء والذبح لهم والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، هذا شرك بالله، وهذا الشرك الذي بعثت إليه الرسل من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي خرج على من؟ خرج على ناس يطوفون بالقبور ويذبحون الأشجار والأحجار والجن. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قال وجعل الآلهة إلها واحدا، يقول نحن لنا إله كثيرة، إله في البيت وإله في الجيب إذا سافر وإله في الكعبة، فكيف أنت تردنا إلى إله واحد؟ يا مساكين هؤلاء الآلهة من الجن والإنس والأحجار والأشجار ماذا يفعلون لكم؟ وإنما الذي يهديكم والذي يوفقكم والذي يسمع كلامكم هو الحي الذي لا يموت، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من تائب؟ حتى يؤذن الفجر. كرم ما بعده كرم يا عبد الله، خلقك ورزقك وأرسل لك رسل، ومع هذا من رأفته بك أن تكون من أهل الجنة كل ليلة في ذلك الوقت الذي هدأ الناس فيه من النوم يا الموفق، وإذا توضأ وسجد بين يدي ربه وقل أسألك يا حي يا قيوم أن تفقني في دينك، أسألك يا حي يا قيوم أن تبصرني بورث رسول الله. من هم ورث النبي؟ من يقول؟ العلماء. هؤلاء ورث الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ما أخذ. من الذي حمل هذه الرسالة؟ العلماء. ولذلك تجد عامة الناس إلا ما شاء الله يقول أنا على مذهب أبي حنيفة، وهذا يقول أنا على مذهب مالك، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد، وهم بعيدون كل البعد عما في كتب هؤلاء العلماء. العلماء ما يعرفون هذه الطرق، هؤلاء من الأربعة ما يعرفون الطرق والله، ولا ذكرها في كتبهم. ولذلك نحن ننتسب إليهم كذب وزور. هل وجدتم مثلا أبو حنيفة أنه ذكر الطرق وأثنى عليها وذكر المولد وقال أنه جائز؟ لا، كل هذا لما ترك الناس القرآن وأصبح القرآن يقرأ على الأموات جاء الشياطين وأتباع وأشباه الشياطين وظلوا هؤلاء العبارة عن الدواب. أنت إذا حصل عليك شيء اذهب إلى القبور ويأتي بحديث يكذب على رسول الله يقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، حسبنا الله ونعم الوكيل. جاهل وكذب على رسول الله، يقول قال رسول الله إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لا إله إلا الله. أصحاب القبور ماذا يريدون؟ أصحاب القبور في حاجة إلى أن تذهب إليهم وتسأل الله لهم العافية، أما أن تطلب منهم والله هذا من عذب البصيرة، والله هذا من الضلال الذي لا بعده ضلال. إذن هذا السؤال أعتقد أننا وفيناه حقه، الذي في بلاد الإسلامية وهو يحافظ على الصلوات والحج وغيرها من أركان الإسلام، ولكنه إذا لمت به مصيبة ذهب إلى ما يسمون بالأولياء، هذا أخبروه إذا مات على هذا أنه منحط بجهنم. والله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لا إله إلا الله. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها للأحباب. والآن نحن على أبواب مثلا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله، فينبغي أن نعرفها تماما وأن نرجع بزيارة مقبولة، لا نرجع بزيارة مبتدعة مردودة، وأن نرجع كذلك من حجنا بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالأمر نتركه للأحباب يسألون، فإن عرفنا أجبنا وإن لم نعرف رجعنا إلى كتب أهل العلم. ولذلك الذي يسألنا فهو محسن إلينا، لأن العلم إنما يزكو بالإنفاق. فنترك الأمر للأحباب، فمن أراد تفضل يا أخي. لا، أخونا يسأل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلالا ذي الحجة فيمسك المسلم عن شعره لا يقص شاربه، أما اللحية حرام لا يتعرض لها المسلم، لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره حتى يذبح ضحيته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى هلال العشر ذي الحجة يمسكوا ولا يفعلوا شيء، يعني فإذا ضحى عند ذلك. هذا يقول أخونا بالنسبة للمحرم، معروف أنه يقص يعني يقصر من شعره، يقصر من شعره إذا طاف وسعى، هذا لا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له سبب في النسك، فلا حرج في ذلك يا عبد الله أن يقصر، لأنه لا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك، لأن هذا شيء لا بد منه، ولا يتم النسك الإنسان إلا بتقصير أو بحلق. نعم. الواقع أنه قبل أن يتهل العشر يعني يفعل هذا إذا كان يضحي، لكنه إذا مثلا ما فعل هذا بعد أن يحرم ما يفعل شيء، بعد أن يلبي ما يفعل شيء. ولا شك أنه إذا يعني نسي وأصبح في مثل هذه الليلة أو غدا يعني يحتاج إلى تقليم هذه الأشياء، أظافره أو شاربه أو العانة، يزيلها، لأن هذه لو أزالها وهو محرم ترتب عليها فدية. نعم نعم. كيف حج عن نفسه اولا؟ نعم. حج عن والدته. ايه. ولكن حج اخير عن والدته. يعني يجوز ان يحج مرتين عن والدته. اخونا يقول حج عن نفسي وحج عن الوالده، ويريد ان يحج كذلك عنها حجه اخرى. اجعل الحج لك وادعو للوالده ويحصل لها خير. ما دام اديتها فريضه ها؟ اجعل الحج لك وادعو له، وادعو الله عز وجل له هناك، فالدعاء ينفعها. نعم. وإن أردت أن تحج عنها مرة ومرتين لا حرج في ذلك، ما عندنا دليل من هذا، لكن إذا حججت عنها حجة الإسلام فأكثر من الحج أنت وادعو لوالدتك. نعم نعم نعم. تقوم على الاجتماع مثلا وتقوم على ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقومون بحركات طبعا جسدية واضحة. سؤال واضح. هذا السؤال الأول. نعم. الجزء الثاني، هل هو صحيح أن الواقع أن بعض الشيوخ بعض آيات القرآن يفك السحر، وهل هذا وارد؟ سنت أخونا يسأل سؤالين. السؤال الأول ما بتلي به كثير من المسلمين من إقامة أذكار أو مولد أو مثلا قصائد يمدحون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن لأحد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم مما مدحه ربه، وإنك لعلى خلق عظيم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون هذه الحضارات، هذه الذي يتمايلون فيها يمينا وشمالا، يتمايلون فيها يمينا وشمالا، هذه والله هذه من وحي إبليس، هذه من وحي إبليس. لماذا نحن أفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفوها، ولا السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة حتى، ولكن لما بعد الناس عن الكتاب والسنة ظنوا أن هذا المولد قربة يتقربون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن محبة، يحبون رسول الله، محبة رسول الله اتباعه صلى الله عليه وسلم. هو عليه الصلاة والسلام ما فعل لنفسه مولد، ولا فعل له أصحابه، ولا فعل له الأمة الأربعة، ولكن في العصور المظلمة عندما ترك القرآن في القرن السابع يعني سنة 625 جاء ملك ملحد وقال نريد أن نعمل مولدا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الناس بعيدين عن كلام الله وكلام رسوله، فوقعت هذه البلية، وأصبح الذين لا يعرفون لا يجلسون في المولد ولا يساعدون فيه أصبحوا هؤلاء في نظرهم أنهم لا يحبون رسول الله. ونحن نقول والله الذين يساعدون على هذا المولد ويحضرون هذا المولد ويأكلون من هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يبغضون رسول الله ويكذبون رسول الله ويكذبون الله، لأنهم رأوا أن هذا المولود دين، والدين وقال الله وقال رسوله. فالتمايل أحباب الأذكار حي حي هكذا يتميون كالمجانين، ويختلط الرجال بالنساء، ويقرؤون السيرة لكن عندما يذكرون مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون. لماذا يقومون؟ الرسول جاء عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، الرسول جاء، هكذا يقولون. فلذلك أجمع المسلمون أهل الكتاب والسنة وأصحاب رسول الله والأئمة أربعة وكل من كان على طريق رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا إذا قامت القيامة، والله الذي لا إله غيره، ولا يخالف في ذلك إنسان قرأ الكتاب والسنة، إلا إنسان ركب رأسه وأصبح عبارة عن بقر تبع هؤلاء أصحاب الطرق وأصبح يحرفون ويصرفون وكأنه عبارة عن بقر لا يفهم شيء. لا يا أخبار، نحن في أمورنا الدنيوية والله نسأل، ما نقلد أحد، ما نقلد أحد، نسأل عن مثلا المنزل المناسب وعن الفندق المناسب عند الحج والزيارة وعند مثلا التجارة المناسبة وهكذا، لكن الواجب أن تسأل عن، الواجب أن تسأل عن من؟ تسأل عن ورثة النبي أين هم؟ إن كانوا في بلدك أحمد ربك بين العشاء والمغرب كن معهم، قال الله وقال رسوله. وإن كنت بعيدا عنهم تركب الراحلة تشد الرحلة لأنك لطلب العلم، لا تشده لزيارة القبر، شده لزيارة القبر محرم وبدعة ولا يجوز، لكن شده للعلم. وهكذا الإمام البخاري طوف الدنيا كلها، الإمام البخاري طوف الدنيا كلها يجمع حديث رسول الله من الذين أخذوا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح كتابه بإجماع المسلمين أنه أعظم كتاب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمة الله عليه. فإذا ابحث عن من يكون بين يديه، ومثل هذا لا يعرف المولد، مثل هذا لا يعرف التمايل. ولذلك يقول هناك ما يقولون نحن ماذا ما هو مثلا يعني جرامنا ونحن نأتي بقصائد نمدح النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى الذي مدح النبي ماذا قال، البصيري مثلا ماذا قال في قصيدته يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لجهله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، نعوذ بالله، هذا شرك، شرك أكبر. هكذا يقول في البردة يا أكرم الخلق، هو أكرم الخلق لكنما فاطمة ما تلوذ به، زوجاته ما يلوذون به، أبو بكر وعمر ما يلوذون به، إنما يلوذون الله عز وجل. يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي ولا فقل يا زلة القدم. ثم قال ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله، أخذ حق الله لجهله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي ويصوم، ولكن مات على هذا هو من حطب جهنم، لأنه يضل الناس بهذه القصيدة. فالذي يلجأ إليه والذي يصمد إليه هو الله، وقال ربكم ادعوني استجيبكم استجيب لكم، سبحان الله الحي الذي لا يموت، وتذهب إلى موتى يعني أصبحوا عبارة عن ترابا في قبورهم وتشكو إليهم أمرك، والله إن هذا من انتكاس البصيرة. ولكن كيف انتكست البصيرة؟ من عرض عن الله عرض الله عنه. أنت يا أخي انطرح بين يديك بين يدي ربك في السجود وقل يا ربي أسألك الفقه بدين الله، يا ربي بصرني بورثة رسول الله، والله إذا قلت هذا من قلب صادق إن الله عز وجل يخلصك من شبكة هؤلاء الدجالين أهل الطرق وأهل الموالد، هؤلاء لا يحبون رسول الله وإنما هو يخون الله ويخون رسوله، لأن الله عز وجل أنزل على رسوله في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول يقول ما بعث الله من نبي إلا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. وأصحاب المولد الذين أحدثوا يقول لا، الرسول كتم المولد وأحياه إنسان بعيد عن الله في القرن السابع. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان مبين. في سؤال يا أخوان؟ تفضل. دقيق، تعال تعال. بس احنا احرمنا من الميقات، احرمنا عمره، طفنا عمره وسعينا وبكينا احرم ورجلنا احرم، وهل بعد الحج بعد ما انتم الحجين احرمنا؟ احسنت. اخونا يسأل يقول هاتينا من اليمن واحرمنا من ميقاتنا وطفنا بالبيت وسعينا وقصرنا واتينا الى المسجد النبوي لزيارة المسجد النبوي، فاذا خرجنا من هنا أقول أحرم من ميقات أهل المدينة وقل لبيك حج، وقل لبيك حج، وإذا وصلت تطوف هذا الطواف طواف قدوم وتسعى وهو سعي الحج تقدمه. يوم عرفة، يوم مثلا إذا خرجت من عرفة وبت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة واجب، ورميت جمرة العقبة في اليوم العاشر وحلقت راسك، اذهب للبيت طف به طوافا سبع أشواط ولا تسعى وتم حجك وعمرتك. يكفي يكفيك هذا، لا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا من السائل، لا تزيد على هذا. نعم. النذر شيخ، هل يجوز النذر صيام؟ نعم، هذا يسأل يقول هل يجوز الإنسان أن ينذر صياما؟ نعم، عبادة، يعني ينذر، لكن يا إخوانا النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الإنسان يقول اللهم من نجح ولدي، اللهم من ولدي حصل وظيفة أني أفعل كذا وكذا للفقراء، أذبح ذبيحة الفقراء، هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير وإنما هو يستخرج من مال البخيل، لأن المقدر فلا بد أن يحصل، نذرت أو لم تنذر. فلذلك إن نذرت صياما عبادة تصوم يا عبد الله، بس لا تنذر أنك تصوم الدهر كله، يعني ما يجوز تصوم عليه يعني أيام أيام الفاضل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز. نعم نعم يا أخي. أنا حاج عن والدتي متوفية، بس الأضحية يعني أضحى عادي أنا كله في دلاتي واللفين بالنسبة للأضحية. أخونا يقول أريد أن أحج عن الوالدة، قد حججت عن نفسك سابقا؟ الإخوان دواما يقول بحج عن الوالدة الأضحية ماذا أفعل فيها؟ يا اخواني الحاج ما تسمى أضحية، هذه تسمى هدي. إن كنت متمتع يعني أحرمت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت وأحرمت يوم ثمانية بالحج، هناك يلزمك الهدي، هذا هدي يسمى هدي، لا يسمى أضحية. الأضحية الذي تذبحها في بلادك هناك عند أولادك، والأضحية السنة. الفرق بينهما أن الأضحية السنة إذا كان ما عندك مال ما تصوم، لكن الهدي الذي أوجبه القران أو التمتع هذا إذا لم تجد تصوم عشر أيام في الحج وسبع إذا رجعت إلى بلادك. تمام السؤال، هل مثلا هذا الهدي أدفع مثلا في البنك وأخذ سند ويكفيني؟ نعم والله، إذا دفعته في البنك قد أديت ما عليك، لأن البنك هذا يا أخواني وضع والله لمصلحة الحجاج. كان قبلها وجود البنك هذا كانت هدايا الحجاج تدفن في الأرض ولا يستفاد منها، فيكون الحاج قد دفن مثلا ماله في التراب وبقي الهدي معلق في ذمته. فلما رأت الدولة وعلماء المسلمين خارج هذه البلاد اتفقوا على أن هناك بنك يكون نائبا على الحجاج، الذي يستطيع ويذهب للمنحار ويأخذ ذبيحة ويذبحها هذا طيب يثاب على خطواته، والذي يخاف أنه إذا ذبح الذبيحة لا يسلخها ويتركها فتأتي من الجرافات وتدفنها عليه أن يقدمه في البنك، قدمه في البنك، إن قدمته هنا في المدينة أو في مكة الأمر جائز. هذا هو. نعم نعم تفضل يا أخي. لين الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الأسكار فيها. أحسنت. أخونا يقول الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هل هناك أذكار؟ أولا كلمة الزيارة هذه زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذه كرهها إمام دار الهجرة مالك بن أنس، كره للرجل أن يقول زرت قبر رسول الله. لماذا يا مالك كرهته؟ قال لأن الزيارة أصبحت في يعني عند بعض الناس الجهال، الزيارة أصبحت منها ما هي زيارة مبتدعة. يأتي الإنسان عند القبر وعند القبور ويدعو يظن أن الدعاء يبقى كثيرا، يظن أن الدعاء مستجاب عند القبور، وهذه من البدعة ما عرف السلف الصالح، هذه بدعة. وهناك من الناس من يعتقد ما يعتقد أن الميت يسمع كلامه، فإذا جاء عنده يدعوه ويستغيث به: يا فلان أنا مريض، يا فلان أنا فقير. ولذلك قال مالك: الأحسن والأفضل أن يقولوا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخونا يسأل كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على رسول الله مثل السلام الذي يسلمه عليه أصحابه وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. كانوا إذا دخل الصحابي وصلى ركعتين وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله. يكفي هذا، ما هناك أذكار. لا تجلس هناك وتدعو. الدعاء عند القبور من البدع التي أحدثها الناس. السلام فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وشرط زيارة القبور يا أخوان أن لا تشد لها الرحال، يعني ما تخرج من بيتك مثل من هنا من المدينة وتقول: أنا أزور مثلا مثلا أم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أزور مثلا قبور في مكة. لا، أن تشد الرحال لمكة، وإذا وصلت مكة وطفت وسعيت وأردت أن تزور القبور تزورها. أما أن يخرج الإنسان من منزله ويريد أن يزور القبر منزله إذا كان في حاجة إلى شد رحال، هذا ولا شك من البدع التي هي تجر إلى الشرك. نعم. دل يعني اللي جاي شد الرحال مثلا شهداء بدر. نعم، جاي شهداء بدر شد الرحال. وإن كان جاء شد الرحال لشهاب بدر فهذا باطل عليه، أنه مثلا إذا كان مثلا جاء لبدر في بدر وأراد مثلا زيارة صديق أو عالم هناك في بدر يقرأ عليه مثلا العلم، إن كان شد الرحال لمثل هذا يجوز. أما إن كان شد الرحال لنفس القبور فهذا لا يجوز. المقصود أن الإنسان يتحرى الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عندما كان الناس يعني ما تخلصوا من الشرك، منع زيارة القبور إطلاقا. ولما جاء في المدينة صلى الله عليه وسلم وفرضت الفرائض وعلم الناس أن الله عز وجل هو الذي يقرب لك الخير ويدفع عنك الشر، وأنه هو المدعو المرجو، وأنه لا تصح العبادة إلا له، قال النبي: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة: يا رسول الله ماذا نقول؟ انظروا يا إخوان، انظروا، ينبغي أن نتأسى بالصحابة. ما أجروا إليها وهرعوا إليها، ما يدري ماذا يقول. لا، قال الصحابي: يا رسول الله أنت قلت زور القبور، ماذا نقول عندها؟ نحن قد نعمل الشرك ونعمل البدعة، فنقول من نحط بجهنم إذا أشركنا هنا. قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما تزيد على هذا، ما تقرأ القرآن ولا تقرأ المعوذات، السلام فقط، لأن سلامك عليهم ينفعهم من قطعة أعمالهم. فأنت إذا زرت هذه الزيارة الذي بينها رسول الله أن تقصد من زيارتك الإحسان إلى الميت، والله استفدت ثلاثة أمور. الأمر الأول أنك عملت بحديث رسول الله، والعمل بحديث رسول الله أهل طيب ولو مرة واحدة. ثانيا أنك استفدت، أنت إذا وقفت هناك تذكرت أنك سوف تكون مثل هذا، ستدفن، فعند ذلك تستعد إلى ما لا يخرب العمل الصالح. الشيء الثالث أنك أحسنت إلى الميت، لأنه في حاجة إلى دعوة، عندما تسلم عليه وتدعو له بالعافية هذا ينفعه. هذه الزيارة، زيارة مثلا الموحدين، اشتملوا على ثلاثة أشياء: عمل بالحديث، إحسان للميت، مثلا تذكير للزائر بأنه سوف يدفن وسوف يزار، فعند ذلك يستعدون. هذه زيارة الموحدين. أما زيارة المبتدعين والمشركين يذهب هناك المبتدع يجلس هناك ويدعوه يقول هذا الدعاء عند هؤلاء الأحباب مجاب، والثاني يقول هؤلاء الأولياء يسمعون أصواتنا يا سيدي يا بدوي يا عيدروس يا عبد القادر يا حسن يا حسين يا الكاظم أنا في حاجة لك. سبحان الله، هم خلقوك، الذي خلقك هو الذي يميتك، الله خلقك وغذاك ورباك هذه التربية وتنكر حظه، تنكر مثلا إحسانه، والله إن ذلك يعني مثلا ماذا نقول في مثل هذا؟ لا يا عبد الله، إياك أن تدعو غير ربك، إياك أن تدعو ميتا، لو دعوت ميتا وسألت ميتا وقلت هذا توسل فإن ذلك شرك أكبر، شرك أكبر، خلد في نار جهنم. وهم لا يسمعون. الله ماذا يقول؟ ولا يقول عز وجل والذين تدعون من دونه، مثل الأولياء هؤلاء، والذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نحن قرأنا في كتب هؤلاء يقولون إن الولي روحه على باب القبر، بمجرد ما يجيه الطالب يجيبه، والله إنه مسكينه في حاجة إلى أن يدعى له. فإذا زيارة الموحدين سمعتموها، وزيارة المشركين أن يذهب إما أن يحصل بدعة وإما أن يحصل شرك. أضرب لكم مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة وفي طريقه تعرف على الجمال، جلس في قرية من القرى، هذه القرية اسمها الأبواء، جاء أهل سمعوا برسول الله، جاء أهل القرية وقالوا يا رسول الله إن أمك مدفونة هنا، أم النبي، لأنها وهي ذاهبة إلى مكة ماتت في الطريق في قرية تسمى الأبواء معروفة، إن أمك هنا مدفونة. ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة بمجرد ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخرجون معه، فلما وقف على القبر بكى صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ ذكر لهم الحديث الذي سمعته، قال استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فدل هذا على أنك يمكن أن تزور قريبك الذي كان مات على الشرك ومثلا يدعو الأولياء، تزوره لا لتدعو له وإنما لتتعظ. فزيارتنا للمشركين وللنصارى الأموات نستفيد منها فائدتين، الفائدة الأولى أننا عملنا بقول رسول الله زوروا القبور وهو قبر من القبور، الفائدة الثانية أننا ذكرنا أنفسنا أننا سنموت، الثالثة السلام عليه ممنوعة بنص القرآن، ما يدعى ولا يسلم على من مات يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله. هذا ينبغي أخواننا. تفضل يا حبيب. حياك الله. احنا من نمشي ومنا بالحج. قال الحين دير سبع ايام نوكلو كتوصل تانا 40 يوم، نقول راه الحاج غادي يدير 40 يوم، نديروا 40 يوم تانا نبرعون. حسن، هذا يسأل عن زيارة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، يحتاج لها زيارة، يحتاج لها ايام معلومة يصليها؟ لا، زيارة المسجد النبوي لا يحتاج أن تصلي 40 فريضة، لو صليت نافلة وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه وسلمت على إخوانك أهل البقيع وشهداء وخرجت من يومك إلى مكة، الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله، الصلاة هنا بألف وهناك بمئة ألف. فلا تحرج نفسك أيها الزائر لمسجد رسول الله أن تظن أنه لابد للزيارة لمسجد رسول الله من صلوات معلومة، هذا شيء آخر. وشيء مثلا يعني ينبغي كذلك للمسلم أنه إذا خرج من بلاده كان قصده عندما توجه للمدينة قصده المسجد، فإن كان قصده القبر فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأن ما عندنا حديث أن نشد الرحال للقبور، وإنما عندنا حديث نشد الرحال للمساجد الثلاثة، لمسجد رسول الله والمسجد الحرام ومسجد والمسجد الأقصى. وأنا أقول هذا لأني قبل سنوات رأيت حاجا كتب على حقيبته قاصد رسول الله. رسول الله ما يقصد، وإنما تقصد بيوت الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة في مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. تشد الرحال لتتفقه في دين الله ولتصلي في هذه الصلاة، هنا بألف والصلاة هناك بمئة ألف وهكذا. نعم، فلذلك نعم نعم يا أخي تفضل. عليكم السلام. لكن شغلين مزرعة وبعدين بني مسجد يعني 300 متر، طبعا هو بأزمة بصلي جماعة في المزرعة، هل يجوز ولا يجوز المسجد؟ أخونا يقول نحن في مزرعة نعمل وحولنا مسجد 100 متر، 100 متر أو 150 متر أو مثلا يعني مثلا أكثر من هذا. أنا أقول يا عبد الله لو كان قيل للإنسان أنك إذا صليت في هذا في هذه المزرعة لك 10 ريال، وإن صليت في المسجد لك 100 ريال، تختار ماذا؟ 100. إذا نذهب له اذهب هناك لأن الأمور الدنيوية نفرح بها على قدر على يعني على قدر مثلا ما يحصل مثلا من مشي لك ترفع درجاتك. مزرعة أنت يعني تصلي في المكان الذي أنت فيه، لكن إذا خرجت توضأت في المزرعة وخرجت الخطايا مع الماء ومع آخر الماء، وبعد ذلك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسول الله وجعلني من التوابين وجعلني من الطاهرين، وصليت ركعتين لا تحدث نفسك بشيء من أمور الدنيا، فتحت لك أبواب الجنة 8 تصل من يشاء. فإذا ذهبت إلى المسجد اللي 500 متر يعني خطوة ترفع لك درجة وأخرى تمحى عنك سيئة وتعود طاهرا نظيفا يا عبد الله. فلا تصلي في المزرعة، وإنما صلي في المسجد مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نحن ما نتكلم إلا بدليل، لأن الكلام بدليل هو اللي يضل الناس، يعني الناس الذين يتبعون هؤلاء العوام أصحاب الطرق ما يسألونهم عن الدليل، لا الدليل لابد منه. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بيتي بعيد عن المسجد وبيني وبين المسجد حفر وليس هناك من يقودني. فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإن لا أجد لك رخصة. فالمقصود الصلاة في بيوت، الصلاة لا تصح إلا بأمور ثلاثة: أولا الوقت، ما نصليها قبل وقت، ثانيا الوضوء، ثالثا الصلاة يعني المكان الذي يصلى فيه، وضوء ومكان تصلي فيه والوقت ربه ما تلبس. إذن لا بد لها من أمور ثلاثة: بوضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في المسجد، وأن يكون في وقتها. نعم نعم يا أخي. أحسن أخونا يقول دولة أوروبية مثلا ما في أذان، على سطح بيتك ارفع الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي يرعى الغنم قال له ارفع صوتك، فإنه ما سمع صوت المؤذن من حجر ولا هذا إلا دعا له، ارفع صوتك هناك وأذن وأقم. فربما إنسان يسمع يقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول، ربما يكون بأذانك هذا يدخل الناس في الإسلام، الناس غافلين. نعم. لا يجوز حلق اللحية ولا الأخذ منها بل يجب على أن تتركها كما أرسلها الله على ذقنك وعلى خديك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعني رزقهم الله اللحى الذي هو جمال للرجال، تقول عائشة والذي زين الرجال بلحاهم، فلا تطفف منها شيء ولا تأخذ منها لا من عرضها ولا من طولها. حتى من محبتهم لهذه اللحية، لأن الرسول أكد عليهم أنه لا يجوز حلقها، قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، قصوا الشوارب، وفروا اللحى. في أحد الصحابة ما طلعت له لحية أمرد، قالوا لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان، لا إله إلا الله، هكذا يقول أصحاب. وما كان العرب يعرفون حلق اللحية حتى اختلطوا بالعاجم، العاجم يحلقون، فلما اختلط العرب بهم حلقوا لحاهم. فلا يعني حلقها كبيرة من الكبائر ما يكفره لا حج ولا صلاة ولا صوم إلا التوبة، لأنها الكبائر هذه لا تكفر إلا بالتوبة. نعم، الله المستعان. نعم. يقول لماذا يعني خرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبة جبريل؟ أول شيء قال لعبده، لأن العبودية هي أعظم ما يتمناه العبد. هل تحب أن يقال لك عبد الله ولا عبد الشيطان؟ عبد الله. ولذلك أعظم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن يعني هو قبلة الأنبياء، كان قبلة الأنبياء هذا المسجد. وكان رسول الله صلى كذلك 17 عندما وصل المدينة يصلي إلى المسجد، فلذلك كان الإسراء هناك. وكان مثلا الأنبياء يعني يعرج بهم من نفس المسجد، فلذلك كان عروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى. نعم نعم نعم نعم نعم. هو عرج، المقصود ان له يعني مثلا قبلة الانبياء سابقا عرج، والله الله احتاج الى دليل، هو قبلة الانبياء قبل ذلك، قبلة الانبياء. ونبينا صلى كذلك 17 وهو بالمدينة، لما كان بمكة يصلي يعني شمال جنوب الكعبة ويتجه للبيت، هو متجه للبيت ومتجه لبيت المقدس، لكن لما وصل هناك تعذر فاصبح يصلي لبيت المقدس، وكل يوم وهو يسأل ربه أن يوجهه إلى الكعبة. فأنت تقرأ القرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم نعم. في ناس تطلق 175 ناس اليوم نازلين من 250 ريال، كله جائز ولا كيف ولا شو؟ إن كان من الغنم يا عبد الله، أنت اسمع، لا هو أنت عليك أن تعرف هذا الذي شراه 150 اشتري سخلة صغيرة 250 البنك 175 درجات يعني على قدر ما الإنسان إذا اشترى أضحية اشتري السمينة الطيبة الطيبة، فهم عندهم درجات، عندهم درجات. نعم ادفعها ادفعها انت، وتيقن بانها هناك علماء يشرفون على هذه الهدي، ما لم تصح فيه مثلا شروط الاضحية لا الهدي لا يذبح، ولكن قد تختلف. انا راح اشتري مثلا، انا ياتيني مثلا ضيف عزيز علي، اشتري له مثلا يعني مثلا من الغنم او من الضان ب1000 ريال، يجيني واحد مثلا دون منه اشتري له مثلا 200 ريال، على كل حال الاجر على قدر المشقة. ما اي اي انا عارف شو اللي بده يذبحها، هو بتشتريها من كبير ولا بتاخذها؟ ما قلت لك، اقول انت بين لك القيمة، انت اختار الذي تريد، واعلم ان هذه الذي اخترتها هي التي لا يجوز يعني ادفع، اذا ما يمكن فيه 100 ما فيه ولا 150 خلاص. الحمد لله ادفع 250، وان وجدت 300 ادفع 300 ان قدرت، وان وجدت 400 فان على قدر ما تدفع يكون اجرك عند الله عز وجل. نعم نعم يا اخي. ها ليس للجمعة سنة قبلها، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا يصلي الواحد ما شاء، يصلي اربعة، يصلي اكثر من اربعة، ها، فاذا سمعوا المؤذن امسكوا عن الصلاة، ولا يصلون بين الاذان والاقامة اطلاقا، يسمعون الاذان. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذان واحد، يعني في حياة ابي النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر اذان واحد، لكن لما كثر المسلمون في عهد عثمان شرع، يعني شرع اذانا ثانيا، الاذان الاول ليسمع الناس، يؤذن على داره حتى يسمع الناس ويتهيئ للجمعة، واصبح هذا الذي فعله عثمان مقبول بنص رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ومن خلفاء الراشدين. فالمقصود أنك إذا سمعت الأذان الأول هذا تصلي أنت في إذا مثلا إذا كنت في المسجد تقرأ القرآن تكفيك الصلاة إذا دخلت أربع ست الذي تريد، أما إذا سمعت الأذان الأول والثاني ما تقوم تصلي لا للأول ولا للذي والإمام على المنبر، إلا شخص جاء والإمام يخطب، دخل المسجد والإمام يخطب، هنا لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. يطالبون بالدليل، من يعرف الدليل؟ لا ها؟ لا لا لا، هو جاء رجل وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعلم الغيب، المسجد ما يدري هل هو صلى يمكن في طرف المسجد، قطع الخطبة وقال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوزين. فدل هذا على أنك إذا وجدت الخطيب يخطب ما تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم، فالمقصود ليس للجمعة قبلها سنة، أما بعدها فكان صلاة الرسول على حالتين، الحالة الأولى إن كان صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد بعد الجمعة يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، وإن ذهب إلى بيته يصلي ركعتين. قال أهل العلم، حمك الله، قال أهل العلم كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويسلم إذا كان صلى في المسجد ويصلي ركعتين ويسلم خشية أن يأتي ناس من البوادي يظنون أن الركعتين الأولى هذه هي تمام للجمعة وأن الجمعة أربع مثل الظهر، فهو قطع هذا، يعني مثلا يعني الذي ربما يحدث عند العوام، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين حتى يقول لا هذه ليست بالظهر، الجمعة هي ركعتين تخالف، من ذهب إلى بيتي صلى ركعتين تقول عائشة رضي الله عنها. فأنت يا عبد الله إن كنت في المسجد الآن صلي ركعتين وركعتين، لأن ما هناك شرع، يعني كم أكمل الله لنا الدين، لكن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وأهل العلم قالوا هذا. نعم نعم. ها؟ هل هناك سقف أعلى للرمي في التجارة؟ سقف؟ يعني أعلى سعر، يعني شيء تريد بدير بريال كم تريد أن ترفع عليه؟ أخونا يقول هل هناك للبضاعة التي اشتريتها حد لا تزيده، يعني اشتريتها بعشرة وطلع السوق وأصبحت بمئة، هل يجوز لك؟ يجوز لك ذلك. نعم، ما حدد لنا الشرع، ما حدد لنا مثلا الربح. نعم، يرزق الله من يشاء. نعم، وبهذا بعض الناس يطلع وبعض الناس يهبط، يأخذها بعشرة ويصير بريال وهكذا، ما هناك تحديد يا عبد الله. نعم، طيب بعد هذا إن شاء الله. ما حكم الشسم الأحد السرية عند النساء مثلا عند المرأة جت المحاض في أثناء الحج؟ أخونا يسأل عن سؤال مهم تبتلى به المرأة المؤمنة الحاجة، فقد تأتي المسلمة هنا في المدينة وعندما تريد أن تخرج إلى مكة وإذا بيهجم عليها تهجم عليها العادة السر العادة الحيض، تهجم عليها لأنها شيء كتب الله على بنات آدم، هل إذا نزل عليها الحيض وهي لم تغادر مثلا المدينة تمشي مع الناس ولا تحرم؟ ها ماذا تقولون؟ ها بدون إحرام هذا من فضل الله علينا أنه في حجة الوداع كان النبي خرج من هنا بعد صلاة الظهر، صلى المدينة الظهر أربع، ولما وصل ميقاته للمدينة جاء وقت العصر صلى ركعتين لأنه مسافر، بات عليه الصلاة والسلام من الصباح عند قريب الظهر، وإذا بالصديق يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه أسماء بنت عميس ولدت، والمرأة إذا ولدت يكون معها دم الحيض دم النفاس، ماذا تفعل؟ قال تغتسل وتستذفر وتلبي وتفعل كل ما يفعل الطاهرات، غير أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت. المرأة إذا جاءها دم الحيض هنا فإنها تفعل كما فعلت أسماء بنت أبي بكر، تحرم ولكنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يقربها زوجها حتى تطهر وتغتسل، وعند ذلك وتؤدي مثلا عمرتها. المقصود هذا سؤال. سؤال آخر في هذا، مشت المؤمنة هنا يعني أحرمت وهي لم يتأتيها العادة، لكن عند قبل طواف الإفاضة ويبيها تنزل عليها، فهنا عاد مشكلة أخرى، ماذا تعمل؟ تبقى في مكة حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، لأن لا يتم الحج إلى طواف الإفاضة. نعم، تبقى في مكة. ما الدليل على هذا؟ من يعرف الدليل؟ نحن لا نقول بدليل، والعلم اللي بدليل لا يصلح. السيدة عائشة أحرمت بالعمرة من هنا، وفي الطريق نزلت عليها العادة، انتظرت يوم يومين ثلاثة، جاء اليوم الثامن وما زالت العادة معها، دخل عليها النبي وهي تبكي، قالت يا رسول الله نساءك وزوجات المسلمين انتهينا من العمرة والآن يتأهبن للحج، وأم المؤمنين عائشة ما زالت ما أدت العمرة، قال النبي أدخل الحج على العمرة، أصبحت قارنة. ذهبت عائشة رضي الله عنها وطهرت في مثلا في عرفة أو في منى ما أدري، اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وأصبحت قارنة بعد أن نوت أنها تكون متمتعة. في يوم النفرة طلب النبي صلى الله عليه وسلم صفية زوجاته، صفية بنت وحيي من سبي خيبر، قالوا إنها مع العادة، قال أحابستنا هي؟ هذا دليل على أن المرأة إذا لم تطوف طواف الإفاضة تبقى حتى تطهر وتطوف، إلا إذا كان تريد أن تخرج مع مثلا زوج قريبها، وإذا طهرت هناك عادت إلى مكة وطافت هذا مناسب، أما أنها تطوف وهي حائض أو تترك الطواف لا هكذا. فهذه مسألة يعني بالنسبة للنساء يحدث عليهن منهن من يحصل معها الحيض قبل أن تحرم فلا يمنعه الحيض فلا بد أن تحرم، ومنها أن تنزل عليها العادة وهي لم تطوف طواف الإفاضة فهي تبقى حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة أو تخرج، وإذا طهرت رجعت قبل أن يقربها زوجها، ما لو قربها فهناك مشكلة أخرى. نعم. بالنسبة لعذاب القبر سيدي أو الحياة البرزخ، هل يشعر في الوقت أو متأخر أو بسرعة أو كذا، يعني ماذا يحدث غير الحديث اللي يقول عن البول وعن ترك الصلاة يعني في القبر؟ عذاب القبر القرآن دل عليه، قال النار مذكر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا على فرعون أشد العذاب، هذه آية عامة، ولذلك يدفن الرجلان في قبر واحد، هذا مؤمن موحد وهذا مشرك، فيأتي للمؤمن ما يتلذذ به من النعيم ولا يضره ما يعذب به المشرك، لأن أمور الآخرة يا أخوانا غير أمور الدنيا، الله أكبر. فلذلك يحرص الإنسان أن يموت موحد يموت موحد لا يموت مشرك. علق قلبه بالأولياء، علق قلبك بالله يا عبد الله، إن علقته بالأولياء والله ما ينفعك لو حججت كل عام حتى تعلق قلبك بالذي خلقك. ولذلك أنا أقول هذا، لأن البارح وقبل البارح وبر يسألون يقول ما رأيك في زيارة الأولياء؟ سبحان الله، زيارة الأولياء، إن عندنا أولياء، كيف تجعلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالأولياء البنت عليهم القبور؟ لا، المؤمن والمؤمنة هم من أولياء الله. إذا اسمعوا، قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها ماذا قال؟ قال كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. رجل ولا امرأة؟ هم يعني فهم عوام المسلمين أن الأولياء الذين مثلا يعني تحولت مثلا أجسامه ترابا، هذا والله فهم خاطئ، فهم خاطئ. ما عندنا إلا ربنا هو الذي نلجأ إليه. حتى رسول الله أفضل من طلعت عليه الشمس، والله ما يجوز لنا أن نقف عند قبره أو أي في مكانك يا رسول الله يغثنا. وأنا والله لقد سمعت قبل سنوات حاج من بلاد عربية في المسعى لما حصل علينا زحام يقول أغثنا يا رسول الله، مسكين هذا كيف يحج. لذلك يا أخوان لا نستغرب إذا سمعنا هذا يقول مثلا يا بدوي، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يعني قبل أن تكون الطائرات ذكرت لنا قصة ذكرها أحد مثلا الثقات، يقول مرت السفينة وأخذت مثلا من خلق الله يريدون الحج لكن ما يعرفون الحج ولا يعرفون ربهم، فلما اضطربت السفينة وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا رسول الله، وهذا يقول يا كاظم، لا إله إلا الله، كان في واحد موحد قال وأنا أقول يا ربي لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارة إنك أنت ظلم يظل عبادك. سبحان الله، أنت تقول لبيك اللهم لبيك ولا تعرف معناها عندما تقول لبيك لا شريك لك لبيك، أنا لا أدعو إلا أنت، ولا أستغيث إلا بك، ولا أطوف إلا ببيتك، ولا أتوسل إلا بك. لكن الناس ماشيين هكذا أبدا، في دنياهم أذكياء وفي دينهم أغبياء. لا تكون غبي أخي، لا، إياك أن تقلد أحد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن لك كل شيء. خذ سيرته، خذ أحاديثه، خذ تفاسير القرآن، وقل بين يديك، خذ الأذكار، فإياك. أما إذا كنت غافل أخذك أهل الطرق. صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة الفضيلة، اللهم قام محمد الذي بعثت رضيت بالله ربا وبالرسول. نعم يا أحباب تفضل. هل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لو استقبلت النبي لما هذه، يعني هنا بدأ الحج المختلف، أمر كل أصحابه يحلون وأقرنوا بالحج بما فيه مصير الرضي، يعني الحج المفرد. لا أخونا يقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، على أن مثلا أنه لا يصح الحج إلا بالتمتع؟ لا، مجمع على ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، كلها أجمع على أهل العلم عليها لأي إنسان أن يختار أيهما شاء. لكن إذا سألنا عن الأفضل، الأفضل هو الذي تمناه النبي وأمر صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به، وهو أن الإنسان إذا أحرم بالحج وليس معه هدي، أو أحرم بالحج والعمرة وليس معه هدي، أن يحولها إلى عمرة. ولذلك أصحاب الرسول منهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة. فالذي قالوا لبيك حج أو لبيك حج وعمرة وليس معهم هدي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحللوا بعمره وأصبحوا حلالا في مكة حتى نساءهم حلال لهم، وأحرموا اليوم الثامن. نعم. أما من ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة فهم بقوا على إحرامهم. نعم. فالأنساك كلها جائزة، ولكن الأفضل الذي تمناه الرسول وأمر الصحابة صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خير. ها. هذا التمتع يعني مثلك أنت، يعني لو أردت أن أخذت عمرة من هناك وجيت للمدينة، لو أردت أن تأخذ عمرة أخرى عمرة أخرى، هذا يكون خير لك من أن تحرم بالحج وحده وتبقى على إحرامك. تأخذ عمرة وتطوف وتسعى، ويوم ثمانية تحرم بالحج، تكون عندك عمرتين واحد ذبيحة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إذا كنت مات ما تجد شيء تصوم ثلاثة أيام بالحج وسبع إذا رجعت إلى بلادك. إذن هذا والله خير لك، عمرتين خير لك، والله عمرتين خير لك. نعم تحرم من ميقات المدينة وتلبي مثل ما لبيت من بلادك. إيه نعم. وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتخلع ملابس الحرام، ويوم ثمانية تحرم الحج، فتكون سفرة مباركة. هذا هو الزيت، هذا هو هذا هذا اللي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع بدون سعي. لكن إذا حرمت من مكة، حرمت من مكة ورجعت إلى مثلا منى ورميت جمرة العقبة وحلقت رأسك، إن ودعت إن أودعت مثلا دراهم الهدي في البنك انتهيت. تذهب للبيت، تطوف بالبيت وتسعى لحجك كما طفت وسعيت لعمرتك، وتكون قدر وسعي. نعم، وهذا خير عظيم في سفرة واحدة، عمرتين وحجة، هذا شيء ليس بالسهل. نسأل الله أن يتقبل منكم ومن جميع إخوانك المسلمين. نعم سيدي، الطواف القدوم قبل الجمرة ولا بعد الجمرة؟ طواف القدوم يقول أول ما يسأل عن طواف القدوم، طواف القدوم هو على من؟ على المفرد وعلى القارن. أما الذي يحرم بالعمرة ليس عليه طواف، أما الذي يحرم بالعمرة ليس عليه طواف قدوم، إنما عليه طواف عمرة ثم السعي ويتحلل. لكن المفرد أو القارن إذا وصل يطوف طواف قدوم، إن أراد أن يقدم السعي قدمه، وإن أراد أن يؤخره إلى اليوم العاشر له ذلك. يقول مثلا أبدأ بالطواف أول أو استلم الحجر الأسود؟ هذا سؤاله. استلام الحجر الأسود يا إخواني عبارة عن سنة، ليس بواجب. وأنت ربما تكون أعطاك الله قوة، والناس كما تعرف فيهم الضعيف وفيهم الكبير، فإذا أردت أن تخرج إلى أن تقبل الحجر الأسود هي سنة، فلا تتوصل إلى سنة بأذية إخوانك المسلمين. اتركه اتركه، إلا أن وجدت أنك تدخل بدون أن تضر أحدا ادخل. فالمقصود قد تأتي مرارا وتشاهد إخوانك المسلمين ولا تقبل البيت لا بفمك ولا بيدك رأفة بإخوانك المسلمين، يكفي الإشارة إليه. فهمت يا أخي؟ نعم نعم نعم يا أخي. عيد السؤال مرة أخرى. نعم أنت ميقاتك يا أخي، ميقاتك في رابغ، إذا جئت من هناك ما يجوز لك أن تجاوز الميقات حتى تصل جدة وتحرم منها. جدة ميقات لأهل جدة، أما القادمون فلهم مواقيت، الذي يأتي من المشرق له ميقات، والذي يأتي من الشمال من الجنوب له ميقات، والذي يأتي من الرسول حدد المواقيت وعرفها. أما أن يأتي الإنسان ويجاوز ميقاته ويحرم من جدة، هذا يعتبر تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فيلزم إحرامك من جدة أنك تذبح ذبيحة وتوزع على فقراء الحرم، لأنك لم تحرم من ميقاتك. ها؟ أي وردوك إلى مكة؟ إذا جيت من هناك وأنت قاصد المدينة وجيت إلى جدة وقالوا لك المدينة مزحومة اذهب إلى مكة، هناك يجوز لك الإحرام من جدة؟ نعم يجوز لك الإحرام. نعم نعم تحرم من ميقاتها المدينة. لا لا جعله تمتع، خذ عمرة أخرى مثل ما أخذها اليمني هذا. الهدي ذبيحة واحدة للشخصي، ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة للجميع، للعمرتين والحج. نعم نعم إن شاء الله أجمل الحج متمتع. إذا أجى عمرة ثانية عن واحد توفيني أخونا يقول أنا متمتع وبعد الحج آتي بعمرة مثلا لإنسان متوفى، لك أن تأتي بها، ما نقول أنه لا يجوز، لكن السلف الصالح ما كانوا يأخذون عمرة بعد الحج ولا قبل الحج، وإن جئت بها أرجو أنه لا حرج بها. لو أنا رايح أنوي العمرة عن شخص متوفي والحج عن جميل، يصح لك أن تجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، أو العمرة مثلا عنك، المقصود أنك تكون مثلا متمتع. لو أن العمرة لك والحج لغيرك أو بالعكس فأنت تعتبر متمتع لأن الجميع وقع منك. فنعم نعم يا أخي. طيب دقيقة، بالنسبة للعاجز هل يجوز دمج طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لو أخرت طواف الإفاضة إلى طواف إلى النفرة تنويه طواف الإفاضة بقلبك، ما تقول اللهم أني نويت طواف الإفاضة، بقلبك تطوف، وإذا خرجت من يومك سقط عنك طواف الوداع. نعم زوجتي حامل، بعدين اليمين ما في وقتها يعني، فطبعا بعد مولدته يعني كفلناه وكفلناه في البيت بس ما صلينا عليه، هل يعني في حاجة ولا ما عندكم مقابر؟ لا فيه يعني بعيدة شوي بس قالوا عيلة صغيرة يعني ما يجوز، من مشكلة يعني ما في مشكلة. كل حال لا تعود إلى مثل هذا مرة، لا تعود إلى مثل هذا. يعني الطفل اللي مثلا يعني إذا مثلا سقط بيتا يدفنوا مع عامة المسلمين، ما يدفنوا في البيت ولا يدفنوا في مكان. نعم نعم يا أخي. يوم ثامن هنا يحرب واحد من مكة ويطلع على عرفات، يسبق يطوف واحد على البيت، لا لا أبدا. تحرم مثلا من مكة، وقد تكون أنت في منى تحرم من منى، ما في طواف يوم ثمانية، ما في طواف ولا سعي، في مثلا إحرام وتمشي. نعم نعم يا أخي تفضل. أي الصلاة في أي مسجد؟ نعم نعم نعم كلها، لكن نعم إيه ولا نعم له 100,000، ولكن كونك تصلي في المساجد الكبيرة كمسجد الكعبة هذا أفضل. نعم تفضل. جمع القصر مثل العشاء صلي الوتر وقت المغرب صلي نعم لك إذا جمعت وقصرت مثلا أخرت مثلا المغرب إلى وقت العشاء، إلى وقت العشاء إلى وقت المغرب تصلي الوتر العشاء. نعم تصليه ما في مانع، أقول تصليه لو تركته مثلا إلى آخر الليل فهذا أفضل، لأن نزول ربنا سبحانه وتعالى في ثلث الليل من شو اسمه ينزل، هل من مستغفر هل من طالب حاجة. نعم رجل ترك طواف الوداع بسبب مرض، هل عليه دم أم لا؟ المريض يطاف به محمول، طواف الوداع إذا كان الإنسان مريضا يطاف به محمولا، فمن تركه تعدى حدود الله، فيجب عليه ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم، وإذا ما استطاع يصوم 10 أيام في بلاده. نعم ثم الصلاة في ساحة الحرم يعني لكن موصول المصلين والله بعض طلبة العلم يقول حتى ولو صلى في الساحات له ذلك بعض. نعم.